Suratuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Badamu tala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha da fengolu beben dunia. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling mu'mino lieng l'akhira. Ar-Rahmanur-Rahim. Ninulumu ala tohosenu olleti. Minu se hennante ya mahankutu la sabatindi alayeng. Wattini wazzaytun. Ala mansaba mansakallanki. Ahikali sotola. Ani olivo memo zaytunoti. Wofulolu emo firifeneluti. Minulube malonding. وطور سينين ألا منصبا منصك اللانكي أهيكالي كونكولا ممو تور سينا كونكوتي ألا أكمتا موسى ين دينجرا منتو كبيرين كمكنا وهذا البلد الأمين ألا Mansaba mansakallanke ahikali nyindugo nyinna membe lamana yarin hafatang fe wofennimma mense masilandiroke nuwante hasilanya wodugowo walemu makkati alqur'ano jigita dingiraminto لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نحرم دينو دالي نالا صورو نيناندي ثم رددناه أسفل سافلين وقال ناتالا جيكتاتو كتونغو بي كتو نين Amang alabatu, habula ala kilala ya maroko. Illa alladhina amanu wa amilu assalihati falahum ajrun ghayru mamnun. Fuh, muhaminulu limana yata. Ibarata bara imalla. Womo hawalu saralebiyen. Minte kuntula, minte nakhasila. Fama yukadhibuka ba'du biddin. Itahada madingo, mumbi bulala, iha lakhira lulungo faniyandi, memu saralumuti. Dalilu geringolu naringo ikankola. Minsaitila, kwa ala sonole. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فألا منا يلومك كيت تجلومك مهلو تما أمانك منساتي من بتلندين هسيا كيت لا مومي بتي أهانكاي منا فايب دافن قلتلا ونيالي Inti yamarla, inti fatandila, inti sarala, inti iyahankatala. Wokumo wo mesaha, andumfanang, antekela.